قلنا لما قال عليه الصلاة والسلام فرض فهمنا أن هذا واجب، فهي واجبة بأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها. واجبة على من؟ واجبة على المسلم الحر، واجبة على المسلم الغني. لكن من ورد ذكرهم في حديث ابن عمر كالصغير والأنثى والعبد المملوك، فكل هؤلاء تجب في حق من يتولى النفقة عليهم، تجب في حق من يتولى النفقة عليهم. فكل من تلزمك نفقته تخرج زكاة الفطر عنه، كل من تلزمك نفقته تخرج زكاة الفطر عنه. في زماننا هذا لا يوجد مملوكين، لكن يوجد خدم عمالة سائقون يعملون عندنا في البيوت في المؤسسات. ما حال هؤلاء؟ حال هؤلاء يختلف، التفصيل فيه كالتالي: من لا يلزمنا نفقتهم، من لا تلزمنا نفقتهم، فهؤلاء لا نزكي عنهم. فمن يعمل عندك براتب شهري أو مقطوع بأجر، سواء كان راتبا شهريا أو مقطوع، فهذا لا تلزمك أن تزكي عنه، هو يزكي عن نفسه. لكن بعض العمالة، وهذا في الخادمات خاصة، العقد يقتضي أنك تلتزم بالنفقة عليها، فأنت الذي تطعمها وأنت الذي تكسوها من غير الأجر الذي تأخذه، فهذه أقرب إلى أن تزكي، أنت عنها، هذا أقرب إلى أن تزكي أنت عنها، لأن موجب، لأن العقد الذي بينك وبينها يلزمك بالنفقة عليها. فأنت في سائر العام هي تأكل من بيتك، تطعم من طعامك، تشرب من شرابك، تفيء إلى القدر الذي تفيء إليه أنت، فهذا مما تلزمك نفقتها، فالأقرب أنك تزكي عنها. إن رغبت هي أن تزكي عن نفسها فهذا شيء آخر. يأتي كذلك من تلزمنا النفقة عليهم، يوجد جد وحفيد، فهب أن الأب الذي بينهما متوفى، فهنا هذا الحفيد إن كان قادرا، لأن تلزمه نفقة جده إن كان فقيرا، لأن أباه متوفى وأبوه هو المسؤول الأول عن أبيه، لكن هذا الأب متوفى فيصبح الحفيد يحل مكانه فينفق ويتصدق ويزكي عن جده. زوجة الأب، هب أن هناك أبا فقيرا وله زوجة وله ابن من غير هذه الزوجة، هل يلزم هذا الابن أن يزكي عن زوجة أبيه؟ نقول نعم. لماذا نعم؟ لأن هذا الأب يلزمه النفقة على زوجته، وما دام يلزمه النفقة على زوجته يلزمه أن يزكي عنها، وهو غير قادر على النفقة عليها، فيأتي هذا الابن ينفق على أبيه وعلى من تلزمه، من تلزم أباه نفقته، فيزكي عن أبيه بأن ينفق ويزكي عن زوجة أبيه. وأرجو أن يكون المعنى ظاهرا، هذا استطراد. نأتي للجنين في بطن أمه. الجنين في بطن أمه ذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لا يلزم أن يزكى عنه، لكن يستحب فعل ذلك تأسيا بأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. لكن قال ابن حزم رحمه الله إنه يزكى عنه، عده صغيرا في قول النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر معنا في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على الصغير والكبير، لكنه أي ابن حزم رحمه الله اشترط أن يكون هذا الجنين قد تجاوز 120 يوما، والمراد نفخت فيه الروح، والمراد نفخت فيه